لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الله خير حافظا.

شيء إلا حاجة في قال إني أنا

يريدون قالوا نفسوا أحبك

قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عليكم موثقا من الله

وَاسْأَلِ